بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي يحوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب. يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. مدائحه تزيد القلب شوقا، مدائحه تزيد القلب شوقا إليه كأنها حلي وطيب. مدائحه تزيد القلب شوقا إليه، مدائحه تزيد القلب شوقا إليه كأنها حلي وطيب. وأذكره وليل الخطب داج علي فتنجلي عني الخطوب. فلي طرف لمرآه مشوق، فلي طرف لمرآه مشوق، ولي قلب لذكراه طروب. فيا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.